بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى: باب مصافحة الجنب. اللي بعد. قال رحمه الله تعالى: باب المني يصيب الثوب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني، أنغسله أو نغسل الثوب كله؟ قال سليمان: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه، ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة، وأنا أرى أثر الغسل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه: باب في المني يصيب الثوب. يعني هل يغسل وهل هو نجس أو ليس بنجس؟ المني ليس بنجس، ويدل على عدم نجاسة الحديث التي ستأتي وفيها فركه وعدم غسله إذا كان يابسا، لأنه لو كان نجسا ما يكفي فيه الفرك، بل لابد فيه من الغسل. ولكنه يغسل يعني إذا كان رطبا، ويغسل المكان الذي هو فيه، وذلك من أجل أن المنظر الذي يكون فيه وتركه يعني فإزالته وغسله حتى لا يبقى ذلك المنظر يعني الذي هو وجود المني يعني رطبا يعني يرى ويشاهد، فإنه يغسل من أجل إزالته، ولا يعني ذلك غسله أنه لأنه نجس، بل لإزالة هذا الأثر الذي لا يحسن أن يراه الناس على هيئته. وهذا مثل المخاط وغيره، يعني لو كان على الثوب فإنه يغسل لا لنجاسته ولكن لإزالة الأثر الذي لا يستحسن وجوده ولا يستحسن بقاؤه. فعائشة رضي الله عنها سئلت عن ذلك، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في ثوبه المني فيعني يغسله أو تغسله يعني لإزالة ذلك الأثر، ثم يذهب ويصليه، وإن أثر البقعة يعني معناه البقعة التي حصل غسلها والتي كان فيها المني الرطب الذي غسل يعني أثرها بين أثر الماء، يذهب أثر يعني معناه غسل حديث، غسل عند ذهابه إلى الصلاة يعني لإزالة ذلك الأثر الذي لا يحسن النظر إليه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن عبدة بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عمرو بن ميمون هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج أصحاب الكتب، عن عائشة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في فرك المني من الثوب. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية حا قال: وحدثنا محمد بن طريف قال: حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. ثم ذكر باب فرك المني، يعني إذا كان يابسا فإنه يفرك حتى يعني يذهب أثره، يعني ذلك الأثر الذي هو يابس إذا فرك يعني من أجل إزالة الأثر، وهذا يدل على طهارة المني، لأنه لو كان المني نجسا ما يكفي فيه الفرك، لابد فيه من الغسل، لكن لما جاءت الأدلة في فركه والاكتفاء بفركه دل على طهارته وعدم نجاسته. فإذا كان رطبا فإنه يزال ذلك بالغسل، وإن كان يابسا فإنه يفرك. نعم. قال حدثنا علي بن محمد ثقة أخرج حديثه البخاري النسائي في مسند علي وأصحابه وابن ماجه. عن أبي معاوية محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا محمد بن طريف هو صدوق إلى مسلم وابو داود الترمذي وابن ماجه. عن عبدة بن سليمان عن الأعمش الإسناد الأول. قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية قال حا وحدثنا محمد بن طريف عن عبد بن سليمان جميعا عن الأعمش. الأعمش سليمان المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن همام بن الحارث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة لها صحراء فاحتلم فيها فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام فغسلها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعي. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وأنه نزل بها ضيف وأعطته ملحفة فاحتلم ويعني غسلها وأرسل بها وقالت لماذا أفسد علينا يعني ثوبنا يعني معناه أنه غسله كله وذلك يؤثر فيه فكان يكفي أن يعني يفركه بأصبعه وأخبرت أنها تفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان يعني رطبا فإنه مثل ما جاء في الحديث الأول يعني يغسل يعني حتى يعني يزول أثره، وإذا كان يابسا فيكفي فيه الفرك، فهو مثل الذي قبله دال على أن الفرك يكفي للشيء الذي قد يبس من المني في الثوب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحته عنه. ثم ذكر حديث عائشة أنها كانت تجده يعني فتحته عنه، يعني إذا كان شيئا يعني ظاهر وبارز تحته عنه يعني تحكه حتى يتساقط، وإن كان يعني مخالطا للثوب فإنه يفرك حتى يزول الأثر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم هشيم بشير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مغيرة المغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن إبراهيم عن الأسود الأسود هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة نعم. يقول السائل هل إذا ترك المني لم يغسله ولم يفرك هل في ذلك شيء وصلى في الثوب؟ يصح يصح، لكن كون الأثر يعني يبقى ويترك والمنظر يعني غير مستحسن ما يليق ولا ينبغي، وما صلاة يصح الصلاة لأنه ليس بنجس، يعني مثل الإنسان إذا صار على ثوبه نخامة ولا يعني شيء من من من يعني بصاق ولا يعني شيء فإن يعني بقائه وهيئته غير مستحسن وهو طاهر ليس بنجس، لو صلى فيه صحة لكن هيئته ومنظره ليس بمستحسن. يقول هل يؤيد قول القائلين أن النجس أن المني نجس ولكن خفف في تطهيره؟ يؤيد ذلك ما ثبت حسا أن المني إذا خرج يخرج معه المذي لا محالة، ثبت ذلك طبيا. أقول مثل هذا الكلام لا قيمة له، لأن الذي جاء أن المني يكون في الثوب ويكفي فيه الفرك ولا يحتاج إلى غسل إلا إذا كان رطبا من أجل إزالة هذا المنظر، وأما إذا فرك وانتهى فإنه ينتهي. ولا يقال أنه يعني أنها، لأن المذي كما هو معلوم يعني شيء يكون غير المني عند مداعبة وعند ملاعبة، وأما المذي المني فإنه يحصل عند دفق وبلدة. هذه فائدة من شرحكم لجامع الترمذي عند هذا الحديث، ذكرتم أن الشيخ أحمد شاكر سمى هذا الضيف وهو عبد الله بن شهاب الخولاني. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع. عبد الله بن شهاب الخولاني. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. ثم ذكر حديث أم حبيبة رضي الله عنها باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه. باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، يعني أن الصلاة أن الثوب الذي يجامع فيه الإنسان يعني فإن الصلاة فيه صحيحة، لأنه ما حصل له نجاسة، ولو صار حصل له شيء من المني فالمني ليس بنجس، لكنه يعني يزيل يعني ذلك الأثر، يعني إما بغسله إن كان رطبا وإما بفركه إن كان يابسا كما تقدم ذلك في الأحاديث الصحيحة. ولا يعني ذلك أنه يترك ويعني ولا يحك ولا يفرك ولا يعني يغسل إذا كان رطبا، لأن المقصود لأنه ليس المقصود من هذا إزالة النجاسة، وإنما هو إزالة المنظر، مثل ما يكون الإنسان عليه نخامة وعلى هذا فإنه لا يتركها على ثوبه، ولا تركها صحة الصلاة لأنه ما صلى بشيء نجس. فكذلك الثوب الذي يجامع فيه لا مانع من الصلاة فيه، وإن أصابه مني فإنه إن كان رطبا غسل أثره، وإن كان يابسا فرك وكفى. فقال إذا لم يكن، يعني معناه أن الآثار التي عليه لا يتركها، بل إما أن تغسل وإما أن تفرك كما مر ذلك في الأحاديث الصحيحة. قال حدثنا محمد بن رمح هو المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب. عن يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب كتب. عن سويد بن قيس وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن معاوية بن حديج وهو صحابي أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن معاوية بن أبي سفيان أخرج له أصحاب كتب. عن أم حبيبة أم المؤمنين أخرجها أصحاب كتب، واسمها رملة بنت أبي سفيان، مشهورة بكنيتها أم حبيبة. يقول الأخ: هل فيه دليل على أن المجامع لا يتجرد؟ يعني يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ثوبه، أنه يستعمل ثوبه وأنه يجامع في ثوبه، ولا شك أن هذا هو الذي ينبغي. قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال نعم. قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشني قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأسه يقطر ماء، فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه. فلما انصرف قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال: نعم، أصلي فيه وفيه، أي قد جامعت فيه. وهذا يدل على ما دل عليه الذي قبله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالثوب الذي يجامع فيه، يصلي بالثوب الذي يجامع فيه، وفيه الصلاة بالثوب الواحد، وأنه يكفي إذا كان ساترا، سواء كان قميصا أو قطعة من القماش يلتحف بها ويلتف بها، فإن هذا يقال لثوب، يعني قطعة من القماش يلتحف بها ويلفها على نفسه ويجعل أطرافها على كتفيه، فهذا من الألبسة وهذا من الثياب. وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه أيضا كونه يجامع فيه، وهو مثل الذي قبله في حديث أم حبيبة. نعم. قال: حدثنا هشام بن خالد الأزرق، هو صدوق، أبو داود بن ماجة. نعم. عن الحسن بن يحيى الخشني، وهو صدوق كثير الغلط. نعم. وله أبو داود في المراسيل وابن ماجة. نعم. عن زيد بن واقد، وهو ثقة، أخرج البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن بسر بن عبيد الله، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إدريس الخولاني، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الدرداء عوينة رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن يوسف الزمي حا قال: وحدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: نعم، إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه سئل عن الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه أهله، فقال: نعم، إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله، إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. هذا يحمل على ما تقدم الحديث من أنه إذا كان رطبا يغسل لإزالة الأثر الذي لا ينبغي أن يرى، يعني يراه الناس، وإن كان رطبا فإنه يفرك، ولا يعني ذلك أنه نجس، لأن تلك الأحاديث مفسرة وموضحة للمراد بالغسل. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة، أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن يحيى بن يوسف الزمي، هو ثقة، أخرج البخاري وابن ماجه. نعم. قال: وحدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، وهو ثقة، أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. عن سليمان بن عبيد الله الرقي، وهو صدوق ليس بالقوي، وله الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبيد الله بن عمرو، وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن عمير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الخفين. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: بال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم: كان يعجبهم حديث جرير، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. ثم قال: باب المسح على الخفين. المسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرت فيه الأحاديث وتواترت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو حكم ثابت، وهو بدل عن الغسل إذا كانت الرجلين قد غطيتا بالخفاف أو الجوارب فإنه يمسح يعني عليهما ولا يحتاج الأمر إلى نزعهما عند الوضوء عندما يتوضأ عليه خفان فإنه يمسح عليهما ويمسح على ظهورهما كما جاء عن علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف أسفل الخف أولى من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهوري على ظهوري على ظهر على ظهور الخفين فالحديث متواترة وهذا حديث جرير رضي الله عنه هو منها وكان إسلامه بعد نزول آية المائدة التي فيها ذكر الوضوء وذكر التيمم يعني إذا لم يجد الماء فآية الآية فيها الغسل والحديث متواترة جاء فيها المسح على الخفين وجابر رضي الله عنه جرير رضي الله عنه أسلم بعد المائدة يعني بعد نزول الآية التي فيها ذكر غسل الرجلين فدل ذلك على أن هذا من الأحكام المتعلقة بالطهارة وأنه إذا كانت الرجلان مكشوفتين غسلتا وإن كانتا مغطيتين فإنهما يمسح عليهما لثبوت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث جرير الذي كان إسلامه متأخرا فيعني وهو دال على يعني ما دلت عليه الأحاديث الأخرى كان يعجبهم حديث جرير نعم كان يعجبهم حديث جرير يعني لأن فيه الدلالة الواضحة على تأخره الدلالة الواضحة على تأخره عن آية المائدة فيكون فيه إثبات المسح ومن أهل العلم من يرى أن الآية التي فيها قراءة الجر تدل على المسح على الخفين وقراءة الفتح تدل على الغسل فتكون الآية دلت على الغسل في قراءة الفتح وعلى الكسر في قراءة الجر استدل بهذا بعض الفقهاء بعض العلماء ولكن يعني يبدو والله أعلم أن الاستدلال يعني بهذا غير واضح لأنه قال إلى, إلى, إلى, إلى الكعبين قال إلى الكعبين ومعلوم أن المسح لا يكون يعني مثل ما يكون الغسل والكعبان في جوانب الرجلين كل رجل لها كعبان في جوانبها ناتئان بارزان والمسح إنما هو على ظهر القدم والمسح إنما هو على ظهر القدم ولكن يعني قيل إن المراد بالمسح الغسل أو مقصود به الغسل الخفيف الغسل الخفيف لأن الرجل تأتي في الآخر وهي مظنة الإسراف بخلاف الأعضاء التي قبلها فإن الإنسان يقتصد حتى لا ينتهي الماء قبل أن ينتهي من الوضوء لكن إذا وصل إلى الرجلين قد يسفل عليه صب الماء وإتلافه من أجل أنه لم يبقى حاجة فيعني جاء التعبير بالمسح الإشارة إلى عدم الإسراف والاقتصاد في غسل الرجلين كما يفعل في بقية الأعضاء نعم قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد قال حدثنا أبي ثم الآية يعني نزول المائدة يعني مقصود من ذلك يعني أكثرها ومنها آية الوضوء وإلا فإن منها آية اليوم أكملت لكم دينكم وهذه نزلت في حجة الوداع في حجة الوداع والرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة فيعني إذا المقصود من ذلك ما يتعلق بآية الوضوء وما يعني ما كان مثلها نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال وحدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد قال حدثنا أبي وابن عيينة وابن أبي زائدة جميعا عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. وهذا حديث حذيفة من الصحابة, وهذا حذيفة من الصحابة الذين رووا حديث المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو مثل الذي قبله في ثبوت المسح عن الخفين. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعلي بن محمد عن وكيع حا قال وحدثنا أبو همام الوليد بن شجاع هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. وابن ماجه. نعم. عن أبي وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وابن عيينة سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. وابن أبي زائدة زكريا بن ثقة أخرج أصحاب الكتب جميعا عن الأعمش عن أبي وائل أبو وائل شقيق بن سلمة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن حذيفة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في مسح الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخفين, وكان هذا في غزوة تبوك كما سبق أن مر بنا في بعض الأحاديث, ففيه ثبوت أو في هذا أو أن هذا حديث المغيرة وهو من جملة الصحابة الكثيرين الذين تواترت أحاديثهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسح عن الخفين, وسبق أن مر بنا كما قلت أنه كان في غزوة تبوك. والخفان اللذان يمسح عليهما ما كان مغطيان للكعبين, يعني مغطي لفروض الوضوء, يعني بحيث يكون فوق الكعبين يغطيهما, لأن المسح عوض عن الغسل, والمغسول يعني هو حده الكعبان وهما والغاية داخلة في المغية, فإذا يكون مكان الغسل مستور حتى يمسح عليه. أما إذا كان بعض أماكن الغسل كالكعبين مكشوفة فإنه لا يمسح عليه وإنما ينزع ويغسل. وعادة الخفاف تكون مغطية للكعاب, ولهذا جاء في حديث ابن عمر في ما يلبس المحرم من الثياب قال ومن لم يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين, لأنهما إذا كان دون الكعبين صاروا مثل النعلين. ولهذا الإنسان له أن يلبس الخفان اللذان دون النعلين اللذان دون الكعبين وهما مثل النعلان في الحج, لأن الذي يمنع منه إذا كان فوق الكعبين. لكن جاءت كما عرفنا الحديث في الناسخ لهذا الحديث في حجة الوداع, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد خفين من عليهم فليبس خفين, وما ذكر القطع, لكن كونه جاء في حديث ابن عمر أنه يقطع يعني حتى يكون مثل النعل, لأنه لو كان دون الخفين صار مثل النعل. ولهذا للإنسان أن يلبس الخف الذي دون الكعبين وإن كان عنده نعلان لأنه نعل. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح. نعم. عن الليث بن سعد. نعم مرة. عن يحيى بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن نافع بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عروة بن المغيرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن المغيرة بن شعبة أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال إنكم لتفعلون ذلك، فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر أفت ابن أخي في المسح على الخفين، فقال عمر رضي الله عنه كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا، فقال ابن عمر وإن جاء من الغائط؟ قال نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يمسحون على خفافهم وكان ابن عمر رضي الله عنه رأى سعد بن مالك يمسح على خفيه فقال له، فقال سعد لعمر أفتي ابن أخي، يعني أفتي ابن أخي يعني ابنك عبد الله بن عمر، لأن ابن أخي مفعول أفتيه، وليس خطابا لعمر يقول أفتي يا ابن أخي أفتي يا ابن أخي، وإنما قال أفتي ابن أخي يعني فهو مفعول، فالذي هو ابن أخيه عبد الله بن عمر وأخوه عبد الله بن عمر، ولا يناسب في حق عمر يقال في هذا الكلام، لأن أبوه ليس أخله لأنه كافر اللي هو الخطاب، فإذا هو المقصود به إفتاء عبد الله الذي هو ابن أخيه أخي سعد بن مالك، وأراد أن عمر رضي الله عنه يفتيه بذلك، ولعله كان يعلم من عمر أنه كان يعني يعرف هذا الحكم وأنه كان يعلم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من جملة الأحاديث في المسح على الخفين التي هي أحاديث متواترة. نعم. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي، هو صدوق رواه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن سواء، وهو صدوق وذل أصحاب الكتب إلا أبا داود وفي الناسخ والمنسوخ. نعم. عن سعيد بن أبي عروبة، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع مولى بن عمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين ورابع وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو مصعب بن المدني قال حدثنا عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن قال حدثنا عبد المهيمن بن العباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسى على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين. وهذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في المسح على الخفين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وأمرهم، والمقصود بالأمر يعني أمر ليس أمر إيجاب أو أمر إلزام، وإنما هو أمر إباحة، ويعني أنهم لهم أن يفعلوا ذلك يعني إذا كانوا لابسين، لكن ليس لهم أن يخلعوا إذا كانوا عليهم الخفاف عند الوضوء أن يخلعوها، فإن هذا يعني فعل أهل البدع الذين ينكرون المسح على الخفين، وإنما هو أمر للإباحة، وأن ذلك سائغ، وأن هذا هو الفرض إذا كانت الأرجل مستورة، وليس للإنسان أن يخلع عليه عندما يريد أن يتوضأ، فإن ذلك في موافقة لأهل البدع الذين يعني ينكرون المسح على الخفين، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما لكون يعني مع كون المسح الخفين من أحاديث الأحكام وليس من أحاديث العقائد، فإنه ذكره الطحاوي في عقيدته مشيرا إلى مخالفة أهل البدع الذين ينكرون الأحاديث المتواترة في المسح على الخفين. قال ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر. نعم. قال حدثنا أبو مصعب المدني، هو أحمد بن أبي بكر، وهو صدوق أصحاب الكتب. نعم. عن عبد المهيمن بن العباس، وهو ضعيف رجل الترمذي وابن ماجه عن أبي وهو ثقة وجله أصحاب الكتب إلا النسائي عن جده وهو سهل بن سعد الساعدي أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال حدثنا عمر بن المثنى عن عطاء الخراساني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال هل من ماء فتوضأ ومسى على خفيه ثم لحق بالجيش فأمهم. الصحابي من هو؟ أنس. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسى على خفيه ثم لحق بالجيش فأمهم، وهذا مثل الحديث السابقة التي مرت، يعني ابن ماجه رحمه الله ذكر جماعة من الصحابة كل واحد منهم يروي أحاديث يروي حديث المسح على الخفين. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن عمر بن عبيد الطنافسي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عمر بن المثنى وهو مستور أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عطاء الخراساني وهو صدوق يهم كثيرا أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسى عليهما. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، يعني ليس فيهما ألوان أخرى، يعني لونهما واحد أسودان، يعني خالصان في السواد ساذجين، يعني ليس يعني هذا السواد مخلوط بلون آخر، فلبسهما ومسح عليهما. فهذا من جملة أحاديث المسح على الخفين المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن دلهم بن صالح الكندي وهو ضعيف أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن حجير بن عبد الله الكندي وهو مقبول أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه بريدة بن العصيب أخرج له أصحاب الكتب. في التقريب حجير بن عبد الله الكندي. نعم. قال مقبول من الثامنة. لا من الثامنة. نعم. وهو يروي عن من؟ عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة. لا ما يكون من الثامنة، يعني عبد الله بن بريدة تابعي، فيمكن أن يكون من الثالثة، يعني أقرب لفظا إلى يعني الثامنة الثالثة إن لم يكن من الرابعة، لكن من حيث التصحيف يعني الثامنة والثالثة والثانية بينهما شيء من التقارب، ولكن يعني لا يكون من الثانية لأنها الثامنة لا الثانية اللي هي الآن فيه في تابعي يروي عنه. فالأقرب أنها الثالثة. أهدى لنعسى خفين أسودين ساذجين. نعم. اسمع الساذج يعني الذي ليس له لون آخر يخالطه، يعني لا يخالط السواد لون آخر، وإنما هو أسود خالص. يقول السائل نرجو ذكر شروط المسح على الخفين. المسح على الخفان أن يكون يعني سواء خفان أو جوربان يعني ساترين، وأن يكون يعني ثابتين، وأن تكون يعني مغطية للرجلين يعني مغطية للكعبين، وأن يكون المسح يعني في حدود المدة، يعني يوم ليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وأن يكون يلبسهم على طهر. نعم. لحديث المغيرة الذي سبق أن مر قريبا جاء في ألفاظه في الصحيحين أردت أن أنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ثم أيضا يعني إدخالهما على طهارة يعني بعد تمام الطهارة يعني فليس له أنه إذا غسل الرجل اليمنى يدخل الخف أو قبل أن يغسل اليسرى لأنه ما تمت الطهارة وإنما يكون لبسهما جميعا بعد تمام الطهارة فلا يلبس الخف الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى لأنه لا يعتبر متوضي ولا يعتبر يعني حصلت له الطهارة إذا غسل رجله اليسرى أيضا لابد من أن يكون بعد تمام الطهارة يعني لبسهما بعد تمام الطهارة بأن يكون غسل الرجلين جميعا. نعم. يقول وما هي الطريقة الصحيحة في البث هل يلزم البداية من أطراف الأصابع وأن يستوعب كل ظهر الرجل؟ لا ما يستوعبها وإنما من أطراف الأصابع إلى يعني الشروع في الساق. يقول مس في إنكار الخوارج للمسح الخفين ما أدري هل يكون كذلك المسح في وقت واحد يعني اليمين؟ نعم يعني سائق أن يكون يعني في وقت واحد في اليدين وأن يكون كل واحدة على حدة يعني تمسح اليمنى ثم تمسح اليسرى أو تمسح اليسرى ثم اليمنى لأن كما عرفنا الترتيب بين الغسل بين الرجل اليمنى والرجل اليسرى يعني سائق ولكن الأولى أن يكون البدء باليمنى وإلا لو قدمت اليسرى على اليمنى في الغسل فإنه يصح بالإجماع كما سبق أن عرفنا ذلك لأن الترتيب بين الرجلين يعني كونه يبدأ باليمنى ويختم باليسرى هذا هو المستحب وهذا هو الأصل لكن لو عكس فإن وضوءه صحيح لأنه قد أجمع العلماء على ذلك. يقول توضأت ومسحت على الخفين ثم احتجت لخلعهما فهل يبطل وضوئي بذلك؟ إذا كان أنه لا ما مسح ما يبطل إذا كان على وضوءه ما أحدث فهو كأنه لم يلبسهما وأما إن كان قد أحدث فإنه يعني لابد إذا أراد أن يلبسهما لابد أن يكون على طهارة لأنه لابد من إدخالهما على طهارة بشرط المسح أن يكون إدخالهما على طهارة وهذا لم يدخلهما على طهارة لأنه إذا كان قد أحدث وخلعهما فهو سيدخلهما فإدخالهما لابد أن يكون على طهارة لكن إن كان لم يحدث فالأمر في ذلك واسع يعني سواء يلبسهما بعد بعد الوضوء مباشرة أو يلبسهما بعد مدة ما دام أنه على طهارة فلو أنه توضأ مثلا في الصباح وبقي على وضوءه له أن يلبسهما في الظهر لأن من شرط اللبس أن يكون على طهارة لكن ليس من شرطه أن يكون واليا أو تابعا للوضوء المهم أن يكون على طهارة. لا هذا يا شيخ الصورة هل من مبطلات المسح الخلع؟ نعم إذا كان أنه قد أحدث فهم مبطلاته. توضأ ومسح عليهما نعم يعني ولما جاء إلى المسجد خلعهما نعم ودخل المسجد حافظ نعم يعني هذا عليه أن يتوضأ ويغسل رجليه ويصلي أو يلبس خفيه بعدها لأن مجرد يعني خلعه لهما يعني يبطل أثر المسح لأن المسح وفائدته ما دام موجودين أما إذا ذهب فالأصل يرجع إلى الأصل الذي هو الغسل. يقول هل يجوز الوضوء ثم دهن الأقدام بالدهن ثم لبس الخفين؟ كيف؟ توضأ ثم دهن رجليه بالدهن ايه؟ ثم لبس خفيه ما ايش المانع حائل من موانع وصول الماء؟ لا بس الكلام على هو الآن توضأ يعني الآن توضأ يعني مو رايح سيتوضأ عليه. جاءت أسئلة إذا كان قد لبس أكثر من خف أو أكثر من جورب الحكم للفوقاني أو للتحتاني؟ والله الذي يبدو أنه إذا كان أنها يعني كلها ساترة، فإن الحكم لأي واحد منهما للموجود عند الوضوء، للموجود عند الوضوء يمسح عليه، ولو خلع أحدهما والرجل مستورة فإنه يمسح على الموجود عند الوضوء. ليس من شرط أنه يعني إذا لبس خوفين أو جوربين ثم نزع أحدهم ومسح على واحد منهما ثم نزعه فإنه يعتبر نزع ما يمسح عليه، لأن الرجل مستورة فيمسح على الشيء الموجود ما دام أنه ساترا. الآن توجد خفاف دون الكعبين يلبسها البعض فوق الجوربين، فيكون لابس شراب ولابس خف لكنه صغير، ومثله الآن الحذاء، لابس شراب ولابس حذاء دون الكعبين. فالسؤال، هل يصح المسح على الخف القصير يعني الذي تحته جورب كبير؟ أقول مثل هذا مثل الذي يلبس الخفاف التي هي دون الكعبين وهو يمسح على الجوارب، فإنه مثل النعل، يخلع النعل ويمسح، وكذلك يخلع الخف ويمسح، وإنما المسح على شيء ساتر للكعبين هذا هو الذي يمسح عليه. قال رحمه الله تعالى: باب في مسح أعلى الخف وأسفله. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. ثم ذكر حديث باب في مسح أعلى الخف وأسفله. باب في مسح أعلى الخف وأسفله، يعني المسح إنما يكون لأعلى الخف، وهو الذي جاء عن علي رضي الله عنه وقال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، وقد رأيت رسول الله يمسح على ظهوري على ظهور قدميه وعلى ظهور الخفين، فدل على أن المسح إنما يكون لأن علي رضي الله عنه أخبر بهذا، وأنه لو كان الدين بالرأي كان المسح لأسفل الخف الذي يعني يصيب الأرض وقد يعلق به نجاسات يعني يكون أولى، لكن الدين ليس بالرأي وإنما هو بالنص وبالسنة التي تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما المسح على أسفله على ظهره وأسفله فهذا قد جاء في هذا الحديث الذي هو غير صحيح، لأن فيه انقطاع بين ثور وبين رجاء بن حيوة، فإذا لا يعول عليه، وإنما يعول على حديث علي الذي فيه أن المسح على ظهورهما وليس على باطنهما، ولا ليس على أسفلهما. حديث إيش؟ حديث مغيرة بن شعبة قال مسح صلى الله عليه وسلم أعلى الخف وأسفله. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن رجاء بن حيوة وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن وراد كاتب المغيرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن المغيرة بن شعبة. نعم. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن جرير بن يزيد قال حدثني منذر قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال بيده كأنه دفعه: إنما أمرت بالمسح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيدي هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق، وخطط بالأصابع. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتوضأ ويغسل خفيه، يعني أنه يعمل الخفين الغسل، يعني كأنه مكان الغسل للرجلين فكان يغسل الخفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعه، يعني أشار إلى أنه لا يعمل هذا العمل وإنما يكفي أن يعني يأخذ أن يجري أصابعه من الأصابع أو من أطراف الأصابع إلى الشروع في الساق. هذا هو الصفة التي يكون عليها المسح. وش لفظ الحديث؟ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال بيده كأنه دفعه إنما أمرت بالمسح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع. يعني كان خطط في الأصابع يعني أنها يعني فيه كأنها مفرجة أو كذا. مناسبة الحديث للترجمة ترجمة واضح لأنه يستدل به على المسح على أسفل الخف وأسفله وأعلى، لكن الحديث غير صحيح. لكن الحديث حديث فيه أسفله؟ إيه هذا مو موجود فيه أسفل. كان رأيت الله سلام قال نعم قصف الترجمة نعم يعني هذا الحديث ما فيه. ليس فيه ذكر الأسفل يعني هذا الحديث، وإنما فيه ذكر الغسل فقط. يعني هذا الحديث ذاك الحديث هو الذي فيه الأسفل والأعلى، ولكن هذا الحديث ليس فيه إلا الغسل، والغسل كما هو معلوم يكون للأسفل والأعلى، يكون لأسفله ولأعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى اجتناب المسح وأنه يكون بهذه الطريقة. فإن كان يعني الاتيان به من أجل أنه يغسل فأنه كان يفعل هذا في الأسفل والأعلى، وإلا فإنه لا يعني لا يتضح دخوله تحت الترجمة. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي هو صدوق له أوهام خرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن بقية وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن جرير بن يزيد وهو ضعيف خرجه النسائي بن ماجه. نعم. عن منذر وهو مجهول خرجه ابن ماجه. نعم. عن محمد بن المنكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر. نعم. في حاشية الشيخ علي حسن يقول هذا حديث من الزوائد كما في تحفة الأشراف، ولم يورده البوصيري في مصباح الزجاجة. يعني كان لأنه ما روى بقية الخمسة، وأن الشيخ الألباني حكم عليه ضعيف جدا، يعني من أجل الانقطاع. أجل الانقطاع. فين الانقطاع؟ هذا اللي يشوف الحديث من أجل جري من أجل الله من الانقطاع، ذاك الانقطاع اللي سبق المر. هذا حديث إيش؟ هذا الإسناد هذا مر ابنه واحد ضعيف. إيه بس ضعيف يصير ضعيف جدا. إيه اللي هو إيه. فيه جرير بن عبد الله جرير بن يزيد ضعيف. إيه. ومنذر مجهول. نعم. ما أدري يعني هو ضعيف جدا، يعني في الغالب أنه يتابع لمن يكون متروك، هذا هو الذي يعني يقال فيه. يقطع علينا المؤذن. باب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت إيت عليا فسله فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا رضي الله عنه فسألته عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. ثم قال: باب التوقيت في المسح، يعني أن المسح له أوقات معينة يكون في حدودها لا يتعداها ولا يتجاوزها، وهي يوم وليلة للمسافر للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وفرق بين المسافر والمقيم لأن المسافر عليه مشقة يعني أكثر من المقيم من جهة استعمال الماء ومن تحصيل الماء، فيكون يعني في ذلك تخفيف يعني عليه, وأيضا كذلك النزع يعني الخلع والنزع, فيكون المسافر زيد في مدته بحيث كانت ضعفي ما كان للمقيم. وهذه المدة من العلماء من قال تبدأ من الحدث, يعني أنه يبدأ يحسب إذا أحدث, ومنهم من قال أنه من المسح, ومنهم من قال أنه مسح أنه يعني من حيث يبدأ يمسح من حيث بدأ بالمسح, يعني فتكون المدة تبدأ من المسح. والأحاديث جاءت في ذكر المسح وأنه يمسح 3 أيام يعني بلياليها, يعني يمسح يوم وليلة, فيكون البداية من المسح. إذا بدأ يمسح يعني يحسب من المسح, فيكون مدة مسحه يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بليلها المسافر. وقد أورد حديث علي رضي الله عنه, وقد جاء شريح بن هاني إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها عن المسح وعن مدة المسح, فقالت ائتي عليا فاسأله فإنه أعلم مني, يعني بذلك, وذلك أن عليا كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم, وأن هذا يتعلق بالسفر يعني كثيرا, فلكونه كان يسافر معه أرشدت إلى الذهاب إليه وسؤاله. وهذا يدلنا على فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن الإنسان إذا كان غيره أعلم منه في شيء وسئل فإنه يدل إلى ذلك الذي هو أعلم منه ويرشد إلى سؤاله, حيث يعني يكون عنده علم بالجواب أو تمكن من العلم بالجواب. وفيه أيضا يعني بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل البيت وتوقيرهم, وأن أمهات المؤمنين وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون لأهل البيت منزلتهم وليس في نفوسهم عليهم شيء, وذلك أنها قالت اذهب إلى علي فاسأله فإنه أعلم مني. وهذا يدل على ما تكون عليه نفوسهم من الوئام ومن محبة بعضهم لبعض, وليس بينهم يعني شيء من العداء وشيء من البغضاء, وإنما بينهم المودة والمحبة. ولهذا فإن مثل هذا السؤال وتوجيه هذا السائل أن يعني يسأل عليا يدل على معرفة قدر من له قدر من أهل البيت, ومعرفة قدر من له من عنده علم من أهل البيت. فإن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أرشدت إلى الذهاب إليه وسؤاله, فذهب إليه وسأله وقال كان رسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح يوما وليلة, يعني إذا كانوا مقيمين, وثلاث أيام يعني بلياليها إذا كانوا مسافرين. فهذا يدل على بيان التوقيت في حق المقيم وفي حق المسافر, بيان التوقيت في حق المقيم وفي حق المسافر, وهو يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحكم ابن عتيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن القاسم بن مخيمرة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن شريح بن هانئ وهو ثقة أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 ولو مضى السائل على مسألته لجعلها 5. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل حديث خزيمة بن ثابت. نعم. قال جعل صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولو مضى السائل على مسألته لجعلها 5. يعني كأن فيه سؤال يعني, وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بناء على سؤال يعني سؤال سائل, وأنه جعل يوم ثلاثة أيام يعني للمسافر, ولو سئل لجعلها خمسا. هذا فيه نظر من جهة أنه ما يعلم يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها خمسة أو لا يجعلها, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق حديث علي قال أمرنا أن نفعل كذا وكذا, فهذا دليل على التوقيت, فالحديث يدل على التوقيت بالثلاث, لكن الزيادة على ذلك يعني هذه ظن, ولا يدرى هل الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب بأكثر أو لا يجيب, ولكن الحديث يثبت أن المسافر له ثلاثة أيام, وهذا مطابق لحديث علي رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن أبيه. والد سفيان سعيد بن مسروق وهو ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن إبراهيم التيمي وهو ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن ميمون وهو ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن خزيمة بن ثابت صحابي رضي الله عنه أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة أيام أحسبه قال ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين. ثم قال حديث ذكر حديث خزيمة وقال ثلاثة أيام قال أحسبه قال بلياليهن, والحديث الذي حديث علي رضي الله عنه وضح ما قال بلياليه الأول للمسافر ثلاثا. نعم حديث علي الحديث نعم, للمسافر نعم للمسافر ثلاثة أيام كلها. نعم وهنا قال يوم وليلة, الأول قال يوم وليلة مقيم يوم وليلة. نعم, نعم. فهي بلياليها يعني لأن الأيام عندما تذكر الليالي يراد تتبعها الأيام, وعندما تذكر الأيام تتبعها الليالي كما جاء في قصة زكريا ثلاثة أيام لا رمزة ثلاثة ليال سوية, فجاء مرة بالثلاث ليالي يعني مع أيامها, وجاء مرة بالأيام أي مع لياليها, فإنه يأتي بذكر يؤتى بذكر الليالي تتبعها الأيام, ويؤتى بذكر الأيام تتبعها الليالي, ويستغنى بأحدهما عن الآخر يستغنى بأحدهما عن الآخر, فيكون هذا من هذا القبيل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت. نعم. استمر بقي حديثان. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.